الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما كنت أتكلم وشيخنا الشيخ نزار موجود ونحن في معيته، ولست بأحسن منكم أو أفقه منكم، فإن فيكم إن شاء الله من هو أعلم مني وأهل لهذا المجلس، ولكن إن كان الأمر لا بد منه فحسبي أن أذكر نفسي وإخواني من باب قوله تعالى: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. أحسبي أن أذكر بهذا الحديث الصحيح حيث روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم ثلاث. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن هذا الحديث العظيم هو من جوامع الكلم التي من الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعنى جوامع الكلم وأن يشتمل الحديث على جمل يسيرة، ويتضمن في سياقه معاني ومضامين كثيرة. هذا الحديث العظيم فيه إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وكان أهل السنة والجماعة وما زالوا في التعامل مع أسماء الله وصفاته الإيمان بها وإمرارها كما جاءت دون تكييف ولا تشبيه ولا تحريف، وجاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، كل هذه المصادر تدل على أن لله أسماء وصفات، قال جل وعلا في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء في السنة هذا الحديث كما أشرت آنفا، إثبات صفة الرضا، وأجمع السلف على أن لله أسماء وصفات، وكذلك العقل دل على أنه لا بد أن يكون للإله أسماء وصفات، وإلا يكون عدما. ولما أنكر أهل البدع والأهواء أسماء الله وصفاته أرادوا أن يقولوا للناس أن لا إله، فعطلوا، إذ لا يتصور أن يعبد إله دون أن تكون له أسماء وصفات. فهذا مخالف للعقل وللفطرة. والعلم بأسماء الله وصفاته لا يتعامل معه مجرد تلقين، بمعنى أنك إذا عرفت أن لله أسماء وصفات لزمك الإيمان بهذا وتحقيقه، فإذا علمت أن الله يرضى وجب عليك أن تسارع إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وإذا علمت أن الله يكره وجب عليك أن تجتنب وتبتعد وتزجر نفسك عما يكرهه الله ويغضبه، وإذا علمت أنه جل وعلا يغضب وجب عليك أن تخاف، وإذا علمت أنه يرضى وجب عليك أن تعمل الأعمال التي يحبها الله حتى يرضى عنك. ورضا الله واجب على العبد أن يجعله أعلى وأسمى المطالب، لأنه لأغلى محبوب وهو الله سبحانه وتعالى. ولما استقر في قلوب سلفنا وعلى رأسهم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، لما استقر في قلوبهم صفة الرضا وغيرها من الصفات سارعوا إلى العمل لابتغاء مرضاته. وفي ذلكم الحوار الرباني النبوي الذي حكاه الله جل وعلا في كتابه. قال الله جل وعلا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: عجلت إليك ربي لترضى. خطاب في غاية الأدب، خاطبه بالربوبية ثم بين العلة لما ناداه ربه إلى الطور عجلت إليك ربي لترضى. لأنه علم صلى الله عليه وسلم أن رضا الله غاية، فكان مسارعته صلى الله عليه وسلم ليرضى عنه ربه جل وعلا. وقال الله تبارك وتعالى في جميع الأنبياء: وكانوا يسارعون في الخيرات، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. كل ذلك لأن استقر في قلوبهم هذه الصفة وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى. فالإيمان بأن لله صفات وأسماء يدعوك ويحملك إلى المسارعة في رضا المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا لا فائدة من أن نتلقن الأسماء والصفات ألفاظا دون أن يحملنا ذلك للعمل بها واستشعارها والدعوة إليها. ومن الناس من يسارع في رضا غير الله جل وعلا، وهذا سببه أنه لم تعظم محبة الله في القلوب، وإنما استبدلها بتعظيم محبوب آخر غير الله عز وجل، أو أنه يشارك هذا المحبوب في محبة الله سبحانه وتعالى. فعلى إخواني أن يتنبهوا لهذه القضية جيدا، أن كثيرا من الناس يسارعون في مرضاة محبوبيهم على حساب رضا الله جل وعلا، حتى ولو أدى ذلك أن يخالف التوجيهات الربانية من الكتاب والسنة، فهو يفضل محبوبه على الله ويسارع ويبذل أغلى الأوقات ويبذل جميع ما يتوفر له من أسباب لرضا محبه. وفي هذا قال صلى الله عليه وسلم متوعدا: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه. فكن كيسا فطنا فلا تبدل رضا الله برضا غيره، لأن هذا الغير لن ترجو منه شيئا، ويعينك على هذا الصبر. فتنفيذ أوامر الله جل وعلا وطاعته والبعد عن مخالفته ومعصيته يحتاج منك أن تصبر، وإن لم تصبر تتصبر، وإن لم تتصبر فادعو الله جل وعلا أن يلزمك الصبر والثبات. مما رضي الله تبارك وتعالى لنا وللبشرية كلها أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن تعبدوه أي توحدوه وتفردوه بالعبادة. وأن تجعلوا جميع العبادات خالصة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن تنبذوا وترفضوا وأن تكره قلوبكم وجوارحكم سائر المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. وهذا هو الذي فطر الله تبارك وتعالى عليه الناس، وهو الذي قامت من أجله سوق الجنة والنار، وهو الذي جردت لأجله السيوف تحقيق هذا المعنى. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونبينا صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما يدعو إلى التوحيد، وحتى وهو في المدينة كان يدعو إلى التوحيد. وأصحابه من بعده جاهدوا في الله حق جهاده من أجل التوحيد، ومن أجل أن يحققوا في القلوب هذا المعنى أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن ندعو لهذا التوحيد بالعلم الشرعي الصافي، وأن نلزم غرز العلماء من أجل تلقيه والصبر على هذا. ونعلم أنفسنا والناس من حولنا من أقاربنا ومن غيرهم التوحيد، ونصبر على ذلك ولا نقول توحيد توحيد توحيد كما يقول بعض الجهلة. الحياة كلها توحيد، كل عمرك توحيد، أنت تتنفس التوحيد. بل وفي آخر عمرك روحك تنزل وتطلع للتوحيد، ما عند وقت محدد. ويكون بالتعليم لا بالهرج، ولا يحملك أبدا إن من الله عليك بالتوحيد ونعمة التوحيد أن تعامل عباد الله بغير معاملة التوحيد. بمعنى في دعوتك عليك أن تصبر على من يخالفك وهم كثير، وتدعوهم إليه برفق ولين، فليس الدعوة إلى التوحيد معنى أنك تجعل عباد الله وكأنهم بهائم، بل أن التوحيد يحملك على معاملة البهائم كما علمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس يظن أنه يدعو إلى التوحيد لكنه لا يتكلم بدعوة التوحيد على وفق سلف هذه الأمة، يريد فقط أن يشتهر أنه يدعو إلى التوحيد، وهذا واقع نشاهده ونعايشه. فتفطنوا لهذا بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقبل ذلك، كما أن الله رضي لنا التوحيد كره لنا الشرك والكفر، وجاء ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، الاعتصام يكون بالعصمة. قال كثير من المفسرين أن الاعتصام بالله أو بحبل الله يكون بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف الصالح. طيب، والاعتصام لا يكون في الميادين والشوارع وتعطيل الأعمال والفوضى والإضرابات، وإنما يكون بالتمسك بهذه المصادر الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح. ومن ثمرات الاعتصام أنه يهدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. النصيحة من أصول هذه الدعوة، وكانت العرب تقول: نصحت العسل، أي صفيته من الشوائب، ونصحت الثوب، أي إذا خطته ونظفته. فالأصل النصيحة في التعامل مع ولاة أمور المسلمين، فأي طريق خلاف النصح لولاة أمور المسلمين فهو طريق مردود وباطل ونذير شر، وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتكون النصيحة لولاة أمور المسلمين سراً، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان فلا يبدي له علانية، فليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك، وإلا فقد أديت الذي عليك يا أيها المنصوح. طبعا وتكون النصيحة له بالكتابة أو بإرسال الرسائل أو بالوصول إليه إن استطعت ذلك، أو أن تكلم من ينوب عنه، وإذا لم يتيسر ذلك كله فكره بقلبك ما يأتي منه من مخالفات، ولا تنزعن يدا من طاعة. هكذا هو التعامل مع ولاة أمور المسلمين. وأنبه أن لزوم السمع والطاعة لا يلزم منه العدل، بل تسمع وتطيع لولي الأمر ولو كان فاجرا ظالما، فإن فجوره وظلمه على نفسه. فعليك السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وأن تحققوا هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. واعذرونا إن حصل منا الخطأ أو سرحنا مع الزمن أطلنا، ولكن إجابة لتوجيهات شيخنا الشيخ نزار، وإلا والله لست أهلا لجلوس هذا المجلس أو أجلس بين يديكم لأتكلم بهذا الكلام، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نصيحة ألزم بها نفسي قبلكم خالصة لوجه الله جل وعلا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.